والقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، ويؤمنا في الصلاة فضيلة الإمام الشيخ سليمان محمود مراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. إنا نخاف من رب بنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها